السياسي دايما بيبقى إرهاص لحدث كبير جلل يحدث. هل ما نحن فيه الآن من تحلل المشهد السياسي الإسلامي قد يكون إرهاص لحدث يحدث قريبا إن شاء الله في عالمنا الإسلامي؟ والله طبعا هذه المسألة عايزها تأمل يعني شديد، لأنه ممكن سؤال حضرتك يكون أوسع كمان من هذا. هل ما يحدث في العالم كله يمثل إرهاصات لشيء أكبر؟ لأن العالم كله مش بس الدول الإسلامية، العالم الآن يعاني من غياب أو شبه غياب لمشروع حضاري أو مشروع فكري يجمعه. يعني لما تسأل، ولذلك تجد مثلا الأحزاب في الغرب وفي الشرق لا تكاد يعني ترى فوارق بينها، وأصبح حتى بعض الناس يلوموا الشعوب مثلا في الغرب، يقول ما الشعوب هي اللي جابت الحكومات ديت. الشعوب ليس أمامها خيارات، لو جابت الحزب ده والحزب ده واحد، ليست هناك مشروعات حضارية موجودة أمام لا الشعب. تكاد ترى هذا في الحقيقة، حتى رغم الحضارات إلا إشباع الحوائج والشهوات. الحضارات المادية دي كلها من تطور تكنولوجي وعلمي ولا يمثل مشروع. كان في القرن الماضي مثلا يعني الصراع الفكري بين الرأسمالية والشيوعية، وكان الناس تتطرس خلفه والحكومات ولكن مع الوقت ومع سقوط الشيوعية شافوا أنه هو الموضوع واحد، ده هي رأسمالية بس بشكل آخر أو بطريقة أخرى، لكن الفراغ الشخصي والنفسي والروحي والفكري ضارب بجذوره. الأمم في كثير مثلا من غرب أوروبا الدول بتنقرض، وده أمر ليس له سابقة في تاريخ البشرية، بتنقرض سكانيا. تقصد حضرتك سكانيا؟ نعم. حاجتهم للهجرة مع مشكلة أنه المهاجرين دول لهم هوية أخرى وليهم خلفيات أخرى، فكيف ينسجم المجتمع؟ مشاكل ضخمة جدا، وعندهم مراكز يعني شعر بديلمة في هذا الأمر. فمش المسألة أنه المشهد في الدول الإسلامية فقط، لا، ده المشهد حتى في العالم كله على ينبئ وجه الأرض كله فيه اضطراب في الحقيقة، وفي غياب رؤية حتى أي أحداث بتحصل. الآن بعض العقلاء بيصرخوا من هذا بعد الأحداث مثلا اللي حصلت في فرنسا مؤخرا. قرأت كلام أنه بعض عقلائهم يقول هذا الآن، يقولوا إحنا ما عندناش مشروع، إحنا ما عندناش رؤية حتى للي بيحصل في سوريا، ما عندنا استراتيجية يعني رؤية بعيدة ما عندناش. إحنا كأننا الآن بنعالج الأمور يوم بيوم أو شهر بشهر أو سنة بسنة حتى. مش هذا يلقي بكثير من اللوم على الإسلاميين والمسلمين في كل أنحاء العالم أنهم لم يستطيعوا أن يطرحوا دينهم كبديلا حضاريا للغرب؟ لا شك طبعا، خاصة مع ما قدره الله تبارك وتعالى في الأرض الآن. في الأرض الآن المسلمين مختلطون بغيرهم في كل أنحاء الأرض. احنا مش محتاجين سفراء، ولا احنا موجودين بالفعل في كل قرية في كل مدينة. فتقصيرنا في الدعوة لديننا كما ينبغي أثرت علينا أولا وأثرت على غيرنا، بل صارت الصورة سلبية جدا لأسباب كثيرة، يعني لا نلوم يعني أنفسنا فقط، لكن المشهد إنه لو طرح المشروع الإسلامي بشكل مناسب وبشكل حقيقي العالم متعطش لمشروع حضاري حقيقي، هذا مش موجود الآن. التقدم المادي والأنظمة المادية اللي موجودة على عيننا وعلى رأسنا دي ده نتاج بشري للعالم كله، وما فيش أي مشكلة في استخدامه في استعماله في تعاطيه، لكن بدون مشروع إنساني مشروع حضاري لا، في اضطراب شديد. ولعل هذا كما سألت حضرتك أنه فعلا إرهاصات لأشياء تحدث بعد ذلك.